سكرنا في الغرام بغير خمر ولكن حسن من نهواه أسكر سكرنا بالغراب بغير خمر ولكن حسن من نهوى فلا فجر ولا قمر منير ولا شمس إذا المحبوب أسفر به زمنا وزمزمنا غراما به همنا وزمزمنا غراما لأن جماله قبل ما يشوفوا لسه قد أنا يظهر فكيف إذا شافوا الله يجعلنا منهم به همنا وزمزمنا غراما لأن جماله قد آن يظهر فقطعنا القلوب بسيف واجب وصحنا مذبدا الله وصحنا مذبذا الله أكبر الله أكبر وقطعنا القلوب بسيف وجد وصحنا مثبتا الله أكبر فلا فجر ولا قمر منير إذا المحبوب أسفر